صلوا على النبي محمد. هي حياة الروح يا شافي عين المالة، أغيث فتى مجروحا من هر اللظايا، من في المعادي تشفع للجميع، أنلني مرادي بجاهك الرفيع. يا حياة الروح يا شافي عن المرض، أغيث فتى مجروحا من هذه سواك، مالي مالي في القيامة شافيع سواك. يا من الغمامة ضللت عيناك، يا من الغمامة ضللت سواك، مالي مالي في القيامة شافيع سواك. يا مالي